بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. لطائف المعارف في هذا اللقاء المبارك يأخذ عنوانا هو جرير والفرزدق. وأنت تلحظ من العنوان أننا اليوم ربما نتوجه أدبيا، والمعارف كلمة لا تحمل طريقة، لا تحمل منهجا معينا أو لا تحمل توجها معينا، فهي تخوض في الأدب، تخوض في المسائل الدينية، تخوض في المسائل الفقهية، تخوض في التاريخ، تخوض في غيره. باب واسع، والعاقل لا يجعل بينه وبين المعرفة حجاب. من جرير ومن الفرزدق؟ الشعر أيها المبارك ديوان العرب، والشعر العربي عبر تاريخه الطويل عرف شعراء أفذاذ يشار إليهم بالبنان، كانت لهم بصمات واضحة في تاريخ الأمة الأدبي. من هؤلاء الفرزدق وجرير، وكلاهما شاعر أموي، أي أنهما عاشا في عصر واحد وقد كان قرينين. الفرزدق وجرير عرف بالنقائض، والنقائض طرائق في الشعر، يقول الشاعر قصيدة فيأتي الآخر فينقضها على نفس قافيتها وموضوعها، وقد اشتد بينهما هذا الأمر كثيرا وذاع وشاع في عصرهما. إلا أنني أقول ابتداء ما يلي: الفرزدق عرف في شعره بانتقاء الألفاظ الغريبة، ولهذا قيل لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. كان يتكئ في كلامه على إرث ومجد قديم، ذلك أن آباءه وأجداده كان لهم باع كبير في المجد، فأحد أجداده كان يحيي الموؤودات يشتريهن حتى لا يقتن في زمن الجاهلية. هذا الأمر جعل الفرزدق يكثر كثيرا من غرض الفخر، والفخر أحد أغراض الشعر، فكان الفرزدق يجيد هذا الباب، يجيد هذا الغرض، لأنه يتكئ على موروث يحق له أن يفتخر فيه. ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، ولا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف. هذا من أقواله وافتخاره رحمة الله تعالى عليه. والفرزدق مع هذا الفخر كان غليظا في طبعه، ويقال إنه تزوج امرأة وأسمى بناته عندما رزق ببنات صبطة ولبطة وخبطة، وأنت تلحظ من الأسماء أنه غير موفق. وفي نفس الوقت كان في بعض شعره فحش كبير، وطبعا ننزه أسماعنا عنه ولا حاجة لذكر شواهد عليه، لكن يكفيك أن تعلم أنه كان في بعض شعره فحش كبير، كما أنه وفق في بعض قصائد سار بها الركبان. من ذلك أنه كان ذات يوم في صحن المسجد الحرام، وكان هشام بن عبد الملك في زمن أبيه عبد الملك بن مروان قد حج، فبينما يحج وجد شدة في الزحام، فنصب له كرسي هو ومن معه من حاشية بني أمية. في ظل هذا الموقف جاء زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلما أراد أن يطوف بالبيت عرفه الناس فأفسحوا له الطريق، فجاء واستلم الحجر، فأراد هشام أن يصرف وجوه الناس عن علي بن الحسين، فقال: من هذا؟ من باب الاستنكار، من باب أن هذه شخصية غير معروفة. فإذا بالفرزدق يصدع بأبياته الشهيرة التي خلدت ذكره، لأنه مدح رجلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل وأي رجل، هو نجي كربلاء. كما نقول إن الحسين شهيد كربلاء، فعلي بن الحسين زين العابدين هذا يسمى نجي كربلاء، لأنه نجا من مقتلة كربلاء بقدر الله حتى يبقي الله على ذرية نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الفرزدق؟ قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، إلى آخر القصيدة. وأنت تلحظ أن الإنسان إذا مدح من يستحق المدح يجد شيئا يقوله، لكن عندما يمدح الإنسان أحدا لا يستحق المدح يقع في مأزق كبير، لأنه لا يجد أن الألفاظ أو المعاني تساعده على القول. هذا ما كان من شأن الفرزدق، واختصرناه حتى يتبقى وقت للحديث عن جرير. جرير هو القرن العنيد للفرزدق، وكان بينهما النقائض، وسيأتي الحديث عنها. أما جرير فكما عرف الفرزدق بأنه يختار الألفاظ الصعبة ويشتقها، حتى قيل لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، فإن جريرا كان يعمد إلى المعاني المطروحة في الطريق السهلة فيصوغها لينة يستطيع أن يسمعها ويحفظها كل أحد. ولهذا رزق جرير سيرورة الشعر. معنى سيرورة الشعر أيها المبارك عند الأدباء أن الشعر يذيع يشيع، وهذا واضح في جرير. ألم تعلم وقد مر عليك يقينا أن جريرا لما هجى الراعي النميري بقوله فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابة، أن هذا البيت سار في العرب في أحياء العرب كسريان النار في الهشيم. والقصيدة مطلعها أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، إلى أن قال فيها فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب، وقبلها قال دخلنا قصور يثرب معلمات، دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا من صنعاء بابا. نعود فنقول إن هذا الرجل كان موفقا في صياغة الألفاظ، ولذلك قال بعض النقاد إن جريرا سحر الناس بمبانيه لا بمعانيه. سحر الناس بمبانيه أي بصياغة بقدرته على توليف المبنى، والشعر مبنى ومعنى لا بمعانيه، لأن المعاني التي كان يقولها ذائعة شائعة، لكنه أعطي قدرة في توليف بعضها إلى بعض. وهذا هو ما الشعر الذي يدل أصلا على براعة الشاعر. يقول بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوان، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار ولا الجيران جيرانا، يا أم عمرو جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي كالذي كان، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى الرحمن شكوانا، يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فهذا من جيد شعره الذي سارت به الركبان. وكذلك قوله فما وجد كوجد يوم قلنا على ربع بناجية السلام، وهي من قصيدة ميمية يظهر فيها كذلك براعة أسلوبه. نعود ونتكلم كما وعدنا عن النقائض. النقائض حدث الصراع بين جرير والفرزدق، كلاهما يهجو الآخر. ومما يروى أو من طرائف ما يروى أن جريرا قيل له، جاءه رجل فقال له يا أبا حزرة من أشعر الناس؟ ماذا فعل؟ أحيانا الإجابة العملية تغني عن الإجابة الشفهية. فأخذ الرجل أي الجرير أخذ الرجل بيده ثم ساقه إلى خباء خيمة، وفي خباء الخيمة رجل طاعن في السن، ويأتي لضرع الشاه. هذا الرجل الطاعن في السن يأتي لضرع الشاه فيشرب منها مباشرة من دون إناء، حتى لا يحدث لو حلب يحدث شخيب صوت اللبن وهو يصدع في الإناء. فهذا الرجل العجوز يخشى أنه لو حلب يحدث شخيبا صوتا فيستدعي الناس فيطلبونه، أي أنه رجل شحيح بخيل، ومثل هذا لا يمكن أن يصدر أو أن يكون ذا مجد. فلما رأى الرجل هذا المنظر قال له جرير أتعرف من هذا؟ قال لا. قال هذا أبي، وأشعر الناس من افتخر بهذا الأب على 80 شاعرا فغلبهم. يعني إذا كان أبي بهذه الحالة واستطعت أن أجعل منه شيئا بشعري وأغلب به 80 شاعرا فأنا حق أستحق أن يقال لي إنني أشعر الناس. نعود للنقائض. النقائض دخل مع الفرزدق يؤيده وينصره شهيران، الأخطل وكانت تغلبية النصرانية، والراعي النميري. وقد حاول جرير أن يجمعهم كثيرا في بيت شعر واحد، يحاول أن يبين براعته الشعرية وانتقامه من خصومه. ولذلك اشتهر عنه في لاميته خصوصا الأقوال التي تؤيد أنه يذهب إلى أنه يريد أن يجزهم جميعا دون استثناء. لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطلي، أعددت للشعراء سما ناقعة فسقيت آخرهم بكأس الأول. وهذا من جيد شعر جرير الذي قاله في الرد على خصومه، على أن هؤلاء لم يكونوا ليسكتوا على قدحه.